بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميعنا تمر علينا أحوال مختلفة في هذه الحياة، بين الشدة والرخاء، بين البلاء والنعم، فكيف يكون فيها ظننا بالله سبحانه وتعالى؟ اليوم نحن مع سورة ترسم لنا معالم واضحة ومنهجا بينا نسير عليه في حياتنا عندما تتقلب فينا أحوال الدنيا. سورتنا هي سورة الفجر، وهي سورة مكية، عدد آياتها 30 آية، وهي من السور التي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم توجيهه لمعاذ أن يصلي بها في الناس أو مما يكافئها في الطول. مقصد السورة هو عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية في الكون وأحوال الإنسان وبيان عاقبة المغترين. سبقتها سورة الغاشية، وقلنا في نهاية سورة الغاشية جاء الحديث عن إقرار رجوع الخلائق إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم الكافرون المقصرون وحسابهم على الله تعالى وعيدا وتهديدا لهم. ثم افتتحت سورة الفجر بالقسم على حسابهم. السورة مقسمة إلى 3 مواضيع. الموضوع الأول من الآية الأولى إلى الآية 14، وفيها الحديث عن حتمية عذاب الكافرين وجزاء بعضهم في الدنيا. وهذا المقطع أخواتي ابتدأ بالقسم بالفجر، لما في الفجر من إدبار لليل وإقبال للنهار، وهو من الآيات الباهرة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه وحده المدبر لجميع الأمور، الذي لا تنبغي أن تصرف العبادة إلا له. ثم أقسم تعالى بالليالي العشر، وقيل أنها المراد بها العشر الأول من ذي الحجة، الذي جاء التعظيم لهذه الآيات الأيام وأنها أعظم أيام الدنيا. ثم أقسم الله تعالى بالليل إذا يسر، وهو وقت تمكن ظلمة الليل، فحينئذ يكون الناس قد أخذوا حظهم من النوم فاستطاعوا التهجد. وفيها هذا الليل بيان لكمال قدرة الله وبديع حكمته وتدبيره ووفور نعمه على خلقه. والقسم بالشفع والوتر هو قسم شامل لكل الوجود، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لأن القسم بالشفع والوتر بمعنى الزوج والفرد من الأشياء، فهو يعم كل الأشياء، فهي إما شفع وإما وتر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والحجر المقصود به هنا العقل، لأنه يحجر الإنسان من تعاطي ما لا يليق. أي هل في هذه الأقسام موعظة لذي رأي وذي عقل سديد؟ ثم عقب ذلك بالحديث عن قوم عاد، حين قال الله سبحانه وتعالى: إرم ذات العماد. فيها تعريف بالبيوت التي كانوا يسكنونها بأنها ذات أعمدة شداد، للإشارة أنهم كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، وهذه القوة التي أعطاهم الله إياها لم يستعملوها في طاعة خالقهم جل وعلا. ثم جاء الحديث كذلك عن عاقبة قوم ثمود وفرعون، والجامع بين هذه الأقوام الثلاثة عاد وثمود وفرعون هي جمعهم لمظاهر القوة، فهو أوقع في العظة والاعتبار بأن من أهلك تلك الأمم قادر على إهلاك المكذبين من قريش وغيرهم. والغرض من تكرار هذه القصص في مواضع مختلفة من القرآن الكريم هو التذكير بها والعظة والعبرة منها، والاستدلال بقدرته تعالى على قهر عباده وإنذارهم وتخويفهم، ليدركوا أن ما جرى على شخص أو قوم يجري على النظير والمثيل، نسأل الله السلامة. وهؤلاء الأقوام طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فهنا جاء اقتران بين الطغيان والفساد، لأن الطغيان يجرئ صاحبه على دحض حقوق الناس، فكل واحد يطغى على من هو دونه، وذلك فساد عظيم. فلا جرم أن الطغيان كان سببا لكثرة الفساد، وليس وراء الطغيان إلا الفساد، فهذا الطغيان يفسد صاحبه ويفسد الذي يقع عليه الطغيان، ويفسد كذلك العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة. فماذا كانت العاقبة؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. والصب هنا التعبير حتى يؤذن بمعنى الإفراغ، أي أن هذا العذاب كان بكثرة وتتابع كما يصب الماء مثلا. وفيها بيان كذلك لإحاطة العذاب بهم وتمكنه وعلوه وإحاطته بالمعذبين، وكذلك صوت عذاب لأن هذا العذاب كان كالصوت في سرعته وشدته وتتابعه. وفيه إشارة أن ما أحله بهم في هذه الدنيا من العذاب العظيم فهو لا شيء بالنسبة لما أعده الله تعالى لهم في عذاب الآخرة، كالصوت إذا قيس إلى سائر ما يعذب به. نسأل الله السلامة. إن ربك لبالمرصاد. الله عز وجل يرصد كل عمل للإنسان، يحصيه عليه ويجازيه دون أن يخفى عليه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء. هذه الآية فيها ترهيب لكل الطاغين ولكل الظالمين ولكل من شرد عن منهج الله سبحانه وتعالى، لأن فيها إثبات لعدل ربنا عز وجل وأنه لا يظلم أحدا، وهو كذلك إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يؤيده وأن الله ناصره هو ومن اتبعه. هذه الآيات الكريمة تخويف شديد وتهديد للكافرين على جحودهم وإصرارهم إذا أصروا أن يكونوا في هذا الطريق فيصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء الطغاة، فلنحذر أن نكون منهم. أيضا ابتدأ المقطع الثاني من آية 15 إلى الآية 20 من قوله تعالى فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هذه الآيات تتحدث عن توبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بالآخرة وفرط طماعه في الدنيا. هذه الآيات بعد أن بين الله سبحانه وتعالى بأنه بمرصد من أعمال بني آدم يراقبهم ويجازيهم، عقبه بتوبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بأمر الآخرة، وهو بالمقابل يتمادى في معاشه وأموره الدنيوية لأنه يؤثر الدنيا على الآخرة. فالإنسان الذي لا يهمه إلا دنياه ولذاتها وشهواتها هذا هو حاله مع الله سبحانه وتعالى، فهو توبيخ للإنسان كيف يكون هذا حالك مع الله، وقد بين في الآيات السابقة أمر الحساب وفعل الله سبحانه وتعالى بمن ضل عن منهجه. ثم قال أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. هنا يشير الله سبحانه وتعالى إلى بعض المعتقدات والتصورات الخاطئة عند كثير من الناس، أنه يظن أن الله سبحانه وتعالى إذا أكرمه ووسع له في رزقه من الدنيا فهذا دليل أن ذلك إكرام من الله له، فهذا إنسان لا يفكر إلا في المال ولا يحزن إلا من أجله، وهو كذلك يقيس علاقته حتى مع الناس على حسب ما عندهم من أموال. وبالمقابل إذا الله سبحانه وتعالى ضيق عليه في الرزق ظن أن ذلك إهانة من الله سبحانه وتعالى، وهو ليس كذلك. فكم من إنسان وسع الله عليه في رزقه وكان ابتلاء واختبارا واستدراجا من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فجاءت الآيات لتبين أن الكرامة عند الله للطائع الموفق لعمل الآخرة، والإهانة والخذلان للعاصي غير الموفق للطاعة وعمل أهل الجنة، وليس الميزان هو سعة الدنيا أو عطاء الله له في الدنيا كرامة ورفعة، وإنما الغنى اختبار للغني والفقير اختبار للفقير، ذاك هل يشكر والآخر هل يصبر. ثم كذلك تتتابع الآيات في التوبيخ كلا بل لا تكرمون اليتيم، فهناك في الآيات السابقة كانت ذما وتوبيخا لهم على قولهم، والآن انتقل إلى الأقبح وهو أفعالهم وعدم إكرامهم لليتيم، فهذا فيه التفات في الخطاب وتأكيد للتشنيع من حالهم، وكذلك أنهم لا يحضون يعني على طعام المسكين، بمعنى أنهم لا يتواصون في بعضهم البعض على إطعام المسكين، فكيف بجرم وذنب من لا يطعم المسكين وتقصيره في حق الله. ويأكلون التراث، أي أنهم كانوا يمنعون النساء والصبيان من أكل مواريثهم أو كل من يستحق لهذا الميراث، وذلك لأنهم يحبون المال حبا جما، شدة الحرص والشره على المال والدنيا، الحب المفرط لهذا المال. والله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على حب المال، ولكن الحب حينما يتعدى حد الفطرة وحينما يصبح شرها وحينما يصبح حياته كلها لهثا وراء جمع هذا المال، حتى إنه ليظلم وحتى إنه ليأكل حقوق العباد في سبيل هذا المال، فهذا مما يذم عليه ويوبخ عليه يوم القيامة ويكون سببا في سوقه إلى دار الجحيم والعياذ بالله. في المقطع الأخير يبين الله سبحانه وتعالى من الآية 21 إلى الآية 30 حال الإنسان الحريص على الدنيا والمترفع عنها يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع في بدايته: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. فبعد أن ذكرت الآيات السابقة الزجر والردع والتوبيخ لسوء الأفعال والأقوال، أخذت كذلك السورة تذكرهم بأهوال يوم القيامة، علها تلين قلوبهم وتكون لهم رادعا وزاجرا عن أفعالهم السابقة. ثم ذكرت الآيات بعد مشاهد يوم القيامة أنها تدك فيها الأرض دكا دكا، والدك هو الكسر والتحطيم والهدم، وكررت اللفظة دكا دكا أي مرة بعد مرة، دلالة على شدة التكسير وأنها تذهب وتستوي تكون مسواة، كأن هذه الأرض لم تكن يوما ما. وكذلك الجبال تدك يوم القيامة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كما قال الله سبحانه وتعالى. وكذلك مجيء الملائكة صفا صفا يدل على خضوعهم وانكسارهم للملك الجبار سبحانه وتعالى. ويجيء الله تعالى ليحاسبنا على أعمالنا بعظمته، فهل استشعرنا عظم الموقف؟ وهل عملنا يرضي الله سبحانه وتعالى عنا؟ ويؤتى كذلك بجهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نار عظيمة لها 70,000 زمام، زفيرها يخلع القلوب، فلنتق الله لننجو منها. ويتحسر الإنسان في ذلك اليوم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لأنه يعلم أن هذه الحياة في الآخرة هي الحياة الحقيقية. ويأتي الجواب أن الله يوم القيامة لا يكل عذاب الكفار يومئذ إلى أحد. ثم وصف الله سبحانه وتعالى النفس المطمئنة وهي الموقنة بالإيمان والحق وتوحيد الله. جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل هذه النفس، هذه النفس التي رضيت بقضاء الله وقدره ووقفت عند حدود الشرع، تجيء يوم القيامة مطمئنة بذكر الله، ثابتة لا تتزعزع، آمنة مؤمنة غير خائفة. ختم الله السورة بهذه النفس المطمئنة، فعادة القرآن التعقيب بعد النذارة بالبشارة، مما يزيد في الرغبة الناس في عمل الخير. فختم الله السورة بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فيقال هذا القول للإنسان عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال له إن كان من صاحب تلك النفس: أخرجي أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتستبشر وتفرح ويسهل خروجها من البدن راضية مرضية، راضية عن الله وعما أكرمها الله به من الثواب، والله قد رضي عنها. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أضاف الله الجنة إلى ذاته سبحانه وتعالى دلالة على شرفها وعناية الله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة. وأي فوز أعظم من دخول جنة الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. عطف وقرب وروحانية وتكريم، ثناء وتطمين وسط الشد والوثاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يبشرنا يوم القيامة بروح وريحان ورب غير غضبان.